بسم الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم سيكون التوجه لله العلي العظيم القادر المقتدر بأن يرد كل الأظهار التي عقدت عن طريق تدنيس وتدنيس القرآن. وبإذن الله العلي العظيم جاء الوقت للقصاص من سحرة الجن والإنس الذين يوجهون من يطلب السحر بأن يدنسوا القرآن في الحمامات. القصاص من كل هؤلاء الملاعين الذين يعبدون أرواح سحر أسود إفريقي الذين خدامهم ورصادهم من الملاعين الخنازير الذين يسكنون القاذورات والتماسيح الذين يعيشون في المستنقعات والحيتان التي تعيش في الماء الراكد، وهؤلاء الذين يتسلطون على الأجساد ويسكنون العورات وأسفل الظهر والكولون. القصاص من الذين سحروا بيد السحر من الإنس بأن يقطع الجبار أيديهم وأرجلهم ويصيبهم المرض الذي لا علاج له في مكان عوراتهم، ويجعل الله وجوههم أسود من قلوبهم إذا رآهم الناس يفزعون من منظرهم. القصاص بيد الجبار المنتقم من سحرة الإنس والجن بأن يرد الله العلي العظيم القادر المقتدر عليهم خدامهم فيعذبونهم ويقتلونهم. أما الخدام والرصاد إذا لم يطيعوا الله ورسوله فإن الجبار سيجعلهم يتناحرون فيما بينهم ويجعل كيدهم بينهم، يتقاتلون ويبددون بعضهم بعضا. القصاص بإذن الجبار المنتقم من إبليس الرجيم برد كل هذه الأسحار وكل الأسحار التي بإذن الله ترد إليه فتصب فوق رأسه وتحرق وجهه ليذيق وبال ما قام به هذا الرجيم. نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يجعلها ساعة وساعات للقصاص من هؤلاء الملعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعلها الآن ساعة القصاص ممن تجرأ ودنس القرآن من سحرة الإنس والجن الذين يوجهون من يطلب السحر بأن يدنسوا القرآن في الحمامات. العصاة من كل هؤلاء الملايين الذين يخدمون ويعبدون أرواح سحر أسود إفريقية الذين خدامهم الذين يسكنون العورات وأسفل الظهر والقولون جلودهم من الملايين الخنازير الذين يسكنون القاذورات والتماسيح التي تعيش في المستنقعات والحيتان التي تعيش في الماء الراكدة القصص يا عظيم القصص يا قدير القصص يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الذين سحروا بهذا السحر من الإنس بأن يقطع وتتقطع يا عظيم بأن تقطع أيديهم وأرجلهم وتصيبهم الأمراض التي لا علاج لها في مناطق عوراتهم وتجعل يا عظيم وجوههم أسود من قلوبهم إذا رآهم الناس يمتعون من منظرهم القصص يا عظيم القصص يا جبار القصص يا منتقم من سحرة الإنس والجن بأن ترد عليهم خدامهم يعذبونهم يعذبونهم يعذبونهم يعذبونهم ويقتلونهم القصص يا عظيم القصص يا جبار من إبليس الرجيم الصريد اللين بأن ترد كل هذه الأصحار أصحار تدنيس القرآن وكل الأصحار فتصب فوق رأسه اللين وتحرق وجهه الرجيم ليذيق وبال ما قام به يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أما الخدام والرصاد إذا لم يطيعوك ويطيعوا نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم يتناحرون بينهم واجعل كيدهم بينهم يتقاتلون ويميدون بعضهم بعضا يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا خدام ورصاد هذا السحر يا خدام ورصاد هذا السحر سحر تدريس القرآن الكريم إما طاعة لله الواحد القهار وتوبة وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تتناحرون فيما بينكم ويجعل كيدكم بينكم وتقتلون بعضكم بعضا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين ومن كل لعين ولعينة استعملوا تدليس القرآن

نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طاطين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. هذا كتاب أنزلناه مباركا مصدق الذي بين يديها ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بها وهم على صلاتهم يحافظون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله يا الله يا الله كل من سحر من سحر شياطين الإنس والجن يريدون أن يؤذوا به عبادك الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة لهم إلا بك يا عظيم. اللهم اجمع هذه الأسحار كلها وكبها فوق إبليس الرجيم اللعين الطريد. يا الله يا الله يا الله

يا الله الحي القيوم رد على سحرة الإنس والجن خدامهم يعذبونهم ثم يقتلونهم. يا الله الحي القيوم رد على سحرة الإنس والجن خدامهم يعذبونهم يعذبونهم يعذبونهم ثم يقتلونهم. يا الله الحي القيوم رد على سحرة الإنس والجن خدامهم يعذبونهم ثم يقتلونهم. يا خدام ورصاد هذا السحر الخبيث إما تعلنوها الآن طاعة لله الواحد القهار العظيم الأعظم ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتهرعون لطاعة الملك القدوس الأحد الصمد أو ترون من الجبار ما ترون أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تعذبون بعضكم بعضا ويبطش بعضكم بعضا وتبيدون بعضكم بعضا. يا خدام ورصاد هذا السحر الخبيث إما تعلنوها الآن طاعة لله الواحد القهار العظيم العظم ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتهرعون لطاعة الملك القدوس الأحد الصمد أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تعذبون بعضكم بعضا وتبطش ويبطش بعضكم بعضا وتبيدون بعضكم بعضا. أنذركم أنذركم بإذن الله العلي العظيم أنذركم ولا أعلم ما أقول والله وثم والله لترون العجب والله لترون ما أقوله بإذنه سبحانه. أنذركم يا خدام ورصاد هذا السحر الخبيث إما تعلنوها الآن طاعة لله الواحد القهار العظيم الأعظم ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتهرعون وتهرعون وتهرعون وتهرعون لطاعة الملك القدوس الأحد الصمد أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تعذبون بعضكم بعضا ويبطش بعضكم بعضا وتبيدون بعضكم بعضا. وما كل هذا على القادر المقتدر وما هذا عليه سبحانه بعزيز. يا خدام ورصاد هذا السحر الخبيث اعلنوها الآن طاعة لله الواحد القهار العظيم الأعظم ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتهرعون وتهرعون وتهرعون وتهرعون لطاعة الملك القدوس الأحد الصمد الخالق أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تعذبون بعضكم بعضا ويبطش بعضكم بعضا وتبيدون بعضكم بعضا. يا الله العليم يا الله الخبير يا الله الشهيد يا الله القادر المقتدر من كابر منهم وعاند يا عظيم اللهم اجعلهم يتعذبون في بعضهم بعضا ويعذب بعضهم بعضا ويبطش بعضهم بعضا ويميد بعضهم بعضا. يا الله العظيم يا الله الشهيد، يا الله الجبار القادر المنتقم، من كابر وعاند يا عظيم، وأنت شهيد على ما قول. اللهم من لم يهرع لطاعتك يا ملك يا قدوس يا الله لا أحد الصمد، اجعلهم يا عظيم يعذبون بعضهم بعضا ويبطش بعضهم بعضا ويبيدون بعضهم بعضا، يا خدام ورصاد هذا السحر الخبيث، إما تعلنوها الآن طاعة لله الواحد القهار العظيم الأعظم، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتهرعون لطاعة الملك القدوس الأحد الصمد، أو يجعلكم الجبار القادر المقتدر تعذبون بعضكم بعضا ويبطش بعضكم بعضا وتبيدون بعضكم بعضا. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعلها الآن ساعة القصاص ممن تجرأ ودنس القرآن من سحرة الإنس والجن والذين يوجهونهم من الذين يطلبون السحر بأن يدنسوا القرآن في الحمامات. القصاص يا عظيم من كل هؤلاء الذين تحصيهم عددا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحضور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعدا لكل رجيم دنس القرآن.